كان اللقاء الآن مع روائع من الزمن الجميل. هنعرف أصدقائنا اللي من الجيل الجديد بمطربين ومطربات كان ليهم أغنية شهيرة جدا كانت سبب شهرة ليهم. يعني هنحاول ان احنا ننتقي، وبس يا رب الوقت يكون معانا. ونبتدي بالأغنية عبد الغني السيد ولا يا ولا. شباب العالم يلتقي ليبتكر ويبحث عن التنمية من أجل السلام. شباب العالم يصنع الغد، يشكل المستقبل ويبحث عن عالم أفضل. انتظروا فعاليات منتدى شباب العالم شرم الشيخ 2018 في تغطية خاصة على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب للعالم، أنت أقرب لمصر. ومنتدى شباب العالم بعد أيام، بعد ساعات قليلة، والعالم كله سينظر لهذه الأرض الكريمة شرم الشيخ. انتظرونا وانتظروا فعاليات كثيرة لهذا المنتدى على هواء البرنامج العام. كمان احنا بنقدم اغنيتنا لجيل الشباب، اغنيتنا الجميلة للناس اللي يمكن هما ما يعرفوش عنهم شيء. احنا بنحاول نعرفهم بهؤلاء المطربين او المطربات باغنيتهم الجميلة، همزة وصل بين القديم والجديد. يا رب كل اختياراتها تنال اعجابكم. المرة دي نسمع مين؟ نسمع حورية حسن وهذه الأغنية. Bye. فرح عيني عيني يا عيني وتفرح عيني وقلبي وتفرح عيني وقلبي يوم تخبط على بابنا وتدينا عز أحبابنا أهلك هتكلم قلبي وتفرح عيني وقلبي ولقى الدنيا بتندلي فعليك الحلوة حبيبي وأقول لك إيه يا جاري هقول لك أي دماري هقول لك إيه يا جاري هقول لك أي دماري وأخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا إجراري مصيبك يا جاري يا جاري من زمان وأخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران منتدى شباب العالم 2018 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شباب العالم يلتقي للابتكار التنمية والسلام من 3 حتى 6 من نوفمبر 2018. انتظروا فعاليات منتدى شباب العالم شرم الشيخ في تغطية خاصة على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب للعالم، أنت أقرب لمصر. ما زلنا مستمعينا بنقدم لحضراتكم مختارات من الزمن الجميل. النهاردة اخترنا لحضراتكم أغنيات شهيرة ولكن لمطربين متعددين. استمعنا إلى عبد الغني السيد، استمعنا إلى حورية حسن، والآن معانا مها صبري. اسمعونا على موجة البرنامج العام 107.4 FM، موجة البرنامج العام كل يوم خميس من 2 لـ 2:30. روائع من الزمن الجميل. حبيتك انت قد ايه قد ايه يا حبيبي قد ايه قد ايه حبيتك انت قد ايه قد ايه يا حبيبي قد ايه قد كل الدنيا دي قد روحي ونور عيني قد كل الدنيا دي قد روحي ونور عيني شوف بقى تبقى غلاوتك قد ايه احلى في عيني تبقى جنة وانت جنبي بتراعيني يا حبيبي الدنيا بيك تحلى في عيني تبقى جنة وانت جنبي بتراعيني كل ثانية فرحة ثانية حتني كل غنوة تبقى حلوة. شوف بقى قلبي يحبك قد ايه، قد كل الدنيا دي، قد روحي ونور عيني، قد كل الدنيا دي، قد روحي ونور عيني. شوف بقى تبقى غلاوتك قد ايه. استمعنا واستمتعنا مستمعينا بمختارات من الزمن الجميل. كنا مع عبد الغني السيد وحورية حسن ومها صبري. إن شاء الله الأسبوع القادم الخميس القادم يتجدد اللقاء وروائع من الزمن الجميل. لقاء فترة الظهيرة يبدأ الآن مع دكتور حسن مدني ومع مهندس الصوت نادر راشد والمخرجة نسرين نبيل. مع كل أمنياتي لكم بسعادة.